إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن شهر رمضان نعمة عظيمة ومنة من الله جسيمة، قد خصنا الله عز وجل به دون بقية الأمم، وفتح لنا فيه من النعم والخيرات، وساق لنا فيه من الفضائل والبركات، وجعله الله عز وجل موسما تضاعف فيه الأعمال، وتزداد فيه الأجور والحسنات، فالصيام فيه مضاعف، كما قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة فيه مضاعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا. فعلينا عباد الله أن نغتنم هذا الفضل، فنكثر من الطاعات ونكثر من الخيرات في شهر رمضان. وكذلكم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من أنواع العبادة، فكان جبريل يدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. قال: وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا وقد وقفنا في الجمعة الماضية على بعض الفضائل التي جعلها الله في الصيام، ومن أعظمها وأجلها أن الصيام سبب لدخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به فدخل الجنة، رواه أحمد. فمن المناسب عباد الله أن نتكلم في هذه الوقفة عن بعض ما جاء في وصف الجنة، وبعض ما جاء عن نعيمها وحسنها. فقد علمتم أن أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر المبارك، فالجنة عباد الله هي دار المتقين ومنزل المؤمنين الصالحين، وهي رحمة الله بعباده المؤمنين، هي أفضل دار وخير قرار، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. والجنة عباد الله خلقها الله بيده وأعدها لعباده الصالحين، فجعلها دار كرامته ومستقر رحمته. في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ثم ذكر قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا وقد جاء عباد الله وصف هذه الجنة، وبين الله عز وجل نعيمها وذكر حسنها وجمالها، ما يجعل العبد المؤمن متشوقا أعظم الشوق لدخولها وللأخذ بالأعمال والأسباب التي تجعله في طريقها. فكما قال الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وإن كان العمل الصالح سببا لدخول الجنة، إلا أن دخولها لا يكون إلا بفضل الله ورحمته، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. عباد الله، ما أعظم الجنة وما أجل نعيمها، فهي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في غرفة عالية بهية. يقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. هذا ما أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويقول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويقول سبحانه: أذقل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. فيا عبد الله، إن سألت عن الجنة، إن سألت عن ترابها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فأرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا من ذهب أو فضة للخشب والحطب، وإن سألت عن ثمارها فألين من الزبد وأحسن من العسل كأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقد أجرى الله عز وجل هذه الأنهار تحت قصور الجنة فوق الأرض من غير شق ولا أخدود، لا تفيض على أهل الجنة. ومن عظيم أنهارها نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وإن سألت يا عبد الله عن نساء أهل الجنة فهن الحور الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لهن وكن له، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ومعنى قوله عربا أي متحببات إلى أزواجهن، قد قصرنا نظرهن على أزواجهن. وقوله أترابا أي مستويات على سن واحدة، بنات 33. وأقل ما يكون للمؤمن في الجنة زوجتان من الحور العين، كما قال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ سوقها، يرى مخ أظنها من وراء اللحم. وقد يكون للعبد أكثر من ذلك، كما جاء في حق الشهيد يزوج 70 من الحور العين، نسأل الله من فضله. وأما عن طعام أهل الجنة فحدث ولا حرج من ألذ المطعومات والمأكولات. يقول الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وقال عز وجل: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. وأما عن شرابهم فنعم الشراب، يقول الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وتقدم عباد الله ما يكون من شرابهم من تلك الأنهار المتدفقة والتي يفجرونها تفجيرا. وقال عز وجل أيضا عن شراب أهل الجنة: ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. فلما كان أهل الجنة منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين، خالف الله بين شرابهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأهل اليمين مزجا ويشربه المقربون صرفا. وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: إن الرجل من أهل الجنة يشتهي الشراب فيأتي الإبريق حتى يكون في يده فيشرب منه ثم يعود إلى مكانه. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشراب والجماع، وذلكم عباد الله لتمام النعيم ولاكتمال اللذة يصيبون من ذلك النعيم حيث شاءوا. وأما عن لباسهم فيقول الله عز وجل: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. فجمع لهم عز وجل في لباسهم بين جمال اللون وحسن النوع، فاللون لونه أخضر يسر الناظرين، ونوعه من الحرير النائم الذي يتنعم به الجسم عباد الله، وغير ذلك مما جاء في نعيم الجنة وما يكون في مجالسهم وفي تنعمهم ما يأتي الإشارة إليه بعد قليل. وينبغي أن يعلم عباد الله أن في الجنة بناء كما قال عز وجل: من فوقها غرف، غرف من فوقها غرف مبنية. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بناء الجنة فقال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. واللبنة عباد الله هي الحجارة التي تستعمل في البناء، فبناء الجنة ليس من الطوب أو الحجارة بل من الذهب والفضة. وأما الملاط فهو الطين ونحوه الذي يجعل بين اللبن، فملاط الجنة من المسك الأذفر، والأذفر معناه قوي الرائحة وشديد الريح. وأما الحصباء فالمراد بها الحجارة الصغيرة التي تكون في الأنهار وفي غيرها، فهي من اللؤلؤ والجوهر. وكما أن في الجنة بناء ففيها أبواب أيضا كما قال عز وجل، أو قبل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للمؤمن أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أدام الصيام وطيب الكلام وصلى بالليل والناس نيام وأطعم الطعام، رواه أحمد. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة بلبنة من فضة ولبنة من ذهب، ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار، فنظرت إليها الملائكة وقعدت: طوبى لك منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك. وأما عن أبوابها فيقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وأبواب الجنة عباد الله مفتاحها الأعظم هو توحيد الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله، وأول من يفتحها هو نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، الذي يشفع في أهل اليوم القيامة ليدخلوا الجنة، فيدخلها أولا ثم الأنبياء بعده ثم الصالحون والمؤمنون. وأول الأمم دخولا وأعظمها دخولا هي هذه الأمة الطيبة، ففي الجنة 120 صفا، 80 صفا منها يكون لهذه الأمة الطيبة الشاهدة المرحومة. وجاء في السنة أيضا أن أبواب الجنة 8، منها باب الصلاة وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الحج وباب الريان يدخل منه الصائمون. وجاء أيضا أن من الناس من يدعى من أبواب الجنة 8، منهم صديق هذه الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من دخول الجنان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم الخالدين في الجنة بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله، فكما جاءت الأوصاف الكثيرة والنعوت الجليلة في جنة الله سبحانه وتعالى، فقد جاء أيضا ذكر أهلها وذكر أوصافهم وبعض ما جاء فيهم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من رفيع درجاتهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والشهداء. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فدل هذا الحديث العظيم على أن أهل الجنة وإن دخلوا بفضل الله عز وجل، إلا أنهم يتفاوتون فيها وتتفاضل درجاتهم بحسب إيمانهم وحسب أعمالهم. ودل الحديث أيضا على أن الجنة درجات، بعضها فوق بعض وأعلاها على الإطلاق، الفردوس الأعلى الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ودل الحديث أيضا على أن من أعظم صفات أهلها وأعمالهم في الدنيا الإيمان بالله عز وجل وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. وجاء أيضا في وصف أهل الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب في السماء إضاءة. قال: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، رشحهم المسك وأمشاطهم الذهب وأزواجهم الحور العين. لا اختلاف بينهم على خلق رجل، على خلق رجل واحد. طولهم 60 ذراعا في السماء على صورة أبيهم آدم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: رشحهم المسك، أي عرقهم الذي يخرج من أجسادهم يفوح مسكا وأنبرا. وجاء أيضا في بيان أهلها وصفاتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يدخلون جردا مردا مكحلون، أبناء 33. ومعنى قوله جردا أي لا شعر على أجسامهم، ومردا لا شعر على وجوههم، ومكحلون أي في أعينهم على سن واحدة، أبناء 33 وما فيهم أعزب، رحمة من الله عز وجل لهم. وأهل الجنة عباد الله إذا ورثوا الجنة ودخلوها حمدوا الله عز وجل على ذلك الجزاء العظيم، فإذا جاوزوا الصراط قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فإذا دنوا من الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا دخلوها فكما قال الله عز وجل: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وجاء في وصف أهل الجنة أنهم لا تباغض بينهم ولا تحاسد على قلب رجل واحد يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وفي رواية يسبحون الله بكرة وعشيا. وتسبيحهم هذا لا يدل على أن في الجنة تكليف، إنما يسبحون لأن ذلك هو نفسهم، ويكون لهم في الجنة مراكب يتنقلون فيها حيث شاءوا ويتزاورون بها بينهم. فقد جاء في الحديث الصحيح عن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب الخيل، فهل في الجنة من خيل؟ قال: إذا دخلت الجنة يكون لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. وفي رواية قال: ولك ما اشتهت نفسه ولذت عينه. ومن نعيمهم أيضا أن لهم سوقا في الجنة، وسوق الجنة ليس كسوق الدنيا، لا صخب فيه ولا غش ولا خداع، بل سوق يجتمعون فيه كل أسبوع فيزدادون نعيما ويزدادون حسنا وجمالا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يجتمع الناس فيه كل جمعة تحثو في وجوههم رياح الشمال، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى نسائهم فيقولون: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وغير ذلك عباد الله مما يكون لأهل الجنة من النعيم العظيم والكرامة العالية. فبينما هم في ذلك النعيم يتقلبون ويأخذون ويتمتعون، يناديهم الله عز وجل: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله عز وجل. فيقولون: وأي شيء لم يعطنا الله عز وجل؟ فيقول الله عز وجل: وهل ترضون أن يكون لكم أكثر من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أكثر من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية قال: فيقولون: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. فالله أكبر عباد الله، ما أعظم هذا النعيم وما أجل هذا الفوز العظيم. تخيل يا عبد الله وأنت في ذلك النعيم يكشف الحجاب، فتنظر إلى رب الأرباب، إلى رب الأرض والسماوات، هذا الإله العظيم الذي طالما صليت من أجله وصمت في سبيله وذكرته ودعوته وتحملت المتاعب من أجله، تراه يوم القيامة، تراه نظرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر لا تغامون في رؤيته. وفي ذلك يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. وقال أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى معناها الحسن والجمال، وناظرة الثانية معناها النظر إلى الله بالأبصار. هذا النظر إلى وجه الله عز وجل الذي يشتاقه كل مسلم ويحن إليه كل مؤمن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن في جنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، هي جنة هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات مع إحسان. أو ما سمعت ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها إن لكم موعد عند الرحمن وهو منجزه لكم بضمان. فقالوا أما بيضت وجوهنا وأعمالنا ثقلت في الميزان. فيقول إن لكم موعد عندي أعطيكموه برحمة وحنان. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببيان. فإذا رآه المسلمون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فوالله ما في الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه هي أكمل اللذات للإنسان. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا في جنة الخلد والرضوان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم توفنا مع الأبرار وأدخلنا معهم الجنة يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.